من هذه الأبواب باب هيئات السجود وكيف الهوي إليه، هل ينزل على يديه قبل ركبتيه أو ينزل على ركبتيه قبل يديه، خلاف بين أهل العلم ونزاع قديم ووقع فيه مصاورات ومجاولات ومقاولات وأخذ ورد. وذكرنا أن قول الجماهير أن المصلي ينزل على ركبتيه أولا، قول المحدثين ومنهم الظاهرية أو معهم الظاهرية أنه ينزل على يديه أولا. الذين قالوا ينزل على ركبتيه أولا استدلوا بحديث وائل بن حجر رضي الله عنه كما عند أحمد وغيره، والذين قال لا ينزل على يديه قبل ركبتيه استدلوا بحديث أبي هريرة إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليجعل يديه قبل ركبتيه. ومن أجل المقاولات الواردة في هذه المسألة الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى ذكر أدلة الجماهير وأجوبة الجماهير. يقول وأجاب الأولون يعني الجماهير عن ذلك بأجوبة، يعني ايه صلى الله عليه وسلم، يعني الجماهير القائلون او الجماهير القائلون بنزول الرجل المصلي بركبتيه قبل يديه اجابوا على حديث ابي هريره والادله الاخرى باجوبه، منها يقول واحد ان حديث ابي هريره وابن عمر منسوخان، حديث ابي هريره الذي ذكرناه انفا وحديث ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ينزل على يديه قبل ركبتيه، وكما اذكركم دائما ان حديث ابي هريره ضعيف وحديث ابن عمر ضعيف واريحوا انفسكم. لكن تعالوا نفهم ونعرف لو صحت هذه الاحاديث كيف يكون الجواب عليها، ولو صح كلام الجمهور كيف يكون الجواب عليه، لان ايضا دليل الجمهور ضعيف، حديث وائل بن حجر ضعيف ولا صح معناه، فيا ترى كيف سنفعل؟ سيكون اتجاهنا ان الامر في تخيير، ان شئت ابتدات بيديك وان شئت ابتدات بركبتيك. وهذه روايه عن الامام مالك وقول قتاده واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لان حديث ابي هريره الذي فيه فلا يبرك احدكم كما يبرك البعير غمز فيه امام الحديث البخاري رحمه الله تعالى. تعالوا نشوف ماذا هذه الاجوبه فيها، منها ان حديث ابي هريره وابن عمر منسوخان. طيب الله، واحنا نقول بالنسخ ازاي؟ ونسخ ما يصحش الا بشرطين، معرفه المتقدم ومعرفه المتاخر وعدم امكان الجمع، وعدم امكان ايه؟ الجمع. السلام يا حاج. كيف بلاد الحرمين؟ طيبه؟ طيبه ما شاء الله. كم لكم من ايه؟ عهدكم بها متى؟ طيب ان شاء الله، الله يزيدها امنا وامان وجميع بلاد المسلمين. طيب بارك الله فيك. قال ان حديث ابي هريره وابن عمر منسوخان مما اخرجه ابن خزيمه في الصحيح من حديث مصعب بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال كنا نضع اليدين قبل الركبتين وأمرنا أن نضع الركبتين قبل اليدين. هذا حديث معلول ومردود، لكنه قال الحازمي في إسناده مقال، ولو كان محفوظا لدل على الناس، غير أن المحفوظ عن مصعب عن أبيه حديث نسخ التطبيق، وعرفنا التطبيق ما هو معناه. وقال الحافظ في الحج إنه من أفراد إبراهيم ابن إسماعيل ابن سلم ابن كهيب عن أبيه، وهما ضعيفان. وقد عكس ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا لما خلف. المسألة هذه لا صح فيها نسخ، لأن لو صحت الأحاديث لتعين علينا الجمع بينها، فإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. وضحت؟ تقبل الله منا ومنكم. حديث عهد بعمر رأيت رأسك. طيب أنت في جدة ولا فين؟ جدة. جدة بلاد طيبة إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب يقول هنا عسك دعوت لنا أن تشرب من ماء زمزم ولا خوف ولا شيء. الله يكرمك. نسيت الاسم. الاسم ما هو؟ أخوك أحمد. الله يكرمك حجة. الله يكرمك. قد عجز ابن حزم فجعل حديث أبي هريرة في وضع اليدين قبل الركبتين ناسخا. ابن حزم لما يعني أراه في المسألة دي غير صحيح، غير صواب صراحة. ومنها ما جزم به ابن القيم في الهادي، هدي ايه؟ يوجد معاه في هدي خير العباد. وانتم تعلمون انه الف هذا الكتاب في رحلته الى الحج ذهابا وايابا، ان حديث ابي هريره الاتي القلب ايه؟ ان حديث ابي هريره الاتي القلب متنه انقلب متنه على بعض ايه؟ الرواه. انتم معكم حديث ابي هريره بيقول ايه؟ وليبرك أحدكم كما يبرك البعير وليضع يديه قبله، وعايز يقول لا ده الصحيح، وليضع ركبتيه قبل يديه. فانقلب على بعض ايه؟ الرواه. ده رأي ابن القيم. رأي ايه؟ وأيضا هما مختلفين برضه، أين ركبة البعير؟ هي اللي برضه فيها خلاف. معنى أين ركبة البعير؟ منهم يقول ركبة البعير في الخلف، منهم يقول لا ده هما في يديه. معناه انتوا تشوفون البعير لما بينزل بيعمل كده وحاطط يديه على الارض، صح؟ مش قايم على الاربع، وبعدين ما بين اول ما بيبدا بيعمل كده بيحط الاماميتين، فهمتوني؟ وبعدين ينزل الخلفيتين. ما شفتوش ولا بعير بيعمل كده؟ الشرقيه كثير، صح؟ تمام، بارك الله فيك. مختلفين ايضا اين ركبة البعير، وحتى في خلاف بين اللغة وبين الفقهاء. وعلى كل حال ايها المسلم، الاحاديث هنا لا تصح والاحاديث هنا لا تصح، والامر في التخيير، وامر التخيير انسب وايسر للناس. كل حصل يعني وضع المريح هذا الأحسن وأنسب للناس. الأنسب للناس كلا. بعض الناس يريح أن ينزل على يديه هنا، بعض الناس يريح أن ينزل على ركبتيه هنا، معنى إخوة. فهذا هو الأيسر والأحسن إن شاء الله. نعم. قال ومنها ما جزم بابن القيم. شوفوا ابن القيم عمل إيه، جزم بأن حديث مقلوب. خذوا بالكم حديث أبي هريرة، أن حديث أبي هريرة الآتي انقلب متنه على بعض الرواة. قال ولعله وليضع ركبتيه قبل يديه. إن شاء الله يا إخوة بخصوص ربك متنزه بإذن الله. نحن ندرس فينا يوم الجمعة صحيح، لكن أنا يعتريني أحيانا إما سفر إما تعب إما انشغال إما كذا. على كل حال وثابت يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله، لكن الجمعة لله مش هنعرف عشان معنا عرس صغير ولد أخينا الشيخ مسعد لازم هيتزوج الجمعة، ليه يكون مشغول طبعا في مسجد الفتح. فين الفتح يا بس؟ عند الصلاة اللي كده عند نادي المستمر. مين؟ اه على كل حال سنجعل رابط متنزه يومين كما هو المعتاد، لكن هنجعل يومين دول الجمعة والسبت، جمعة والسبت هنا إن شاء الله، تمام؟ جمعة والسبت مساء بعد المغرب، فليخبر الشاهد الغد، تمام؟ من أجل نقطع وننتهي من كتاب رابط متنزه، ولكوننا في حاجة ماسة إلى الفقه وإتمام الكتاب، نحن وصلنا فيه إلى أواخر كتاب البيوع، معنا نكمل إن شاء الله المسيرة حتى ننتهي من الكتاب. هو كتاب ميسر سهل بسيط، أنا أخوان أكمله بإذن الله. إذن سيكون درسنا في رابط متنزه هنا إن شاء الله يوم الجمعة ويوم السبت بعد المغرب، بين مغرب وعشاء إن شاء الله. قال وليضع ركبتيه قبل يديه، قال وقد رواه كذلك ابو بكر بن ابي شيبه، وقال حدثنا محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال اذا سجد احدكم فليبدا بركبتيه قبل يديه ولا يبرك كبروك الفحل. هذا ايضا ضعيف يا اخي. وروى الاخرم في سننه ايضا عن ابي بكر كذلك، وقد روي عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام ما يصدق ذلك ويوافق حديث وائل بن حجر. قال ابن ابي داود حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا ابن فضيل محمد بن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدي عن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه، وهذا ايضا ضعيف ولكنه قد ضعف وضعف عبد الله بن سعيد يحيى القطان يحيى بن من؟ هذا سعيد القطان وغيره. قال ابو احمد الحاكم انه ذاهب الحديث، وقال احمد بن حنبل ومنكر الحديث متروك الحديث، وقال يا ابن معين ليس بشيء لا يكتب حديث، وقال ابو زرعه هو ضعيف لا يوقف منه على شيء، وقال ابو حاتم ليس بقوي، وقال ابن علي عامه ما يروي الضعف عليه بين. ومما اجاب به ابن القيم عن حديث ابي هريره انه ولو يخالف اخره، قال فإنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه فقد برك كما يبرك البعير. شوف ليه اختلفوا أيضا أين ركبة البعير، فإن البعير إنما يضع يديه أولا. قال ولما علم أصحاب هذا القول ذلك قالوا ركبة البعير فين؟ في يديه لا في رجليه، فهو إذا برك وضع ركبتيه أولا، فهذا هو المنهي عنه. قال وفاسد الوجوه حاصلها أن البعير إذا برك يضع يديه ورجلاه قائمتان، وهذا هو المنهي عنه، وأن القول بأن ركبة البعير في يديه لا يعرفه أهل اللغة. وهناك من عرض ابن القيم في هذا وقال لا، أهل اللغة فعلا يعرفون أن ركبتي البعير في يديه، معنى وكان يعني غيره من يرجح هذا، لكن في الحقيقة برضو المسألة فيها نزاع حتى في اللغة. قال أن القول بأن ركبة البعير في يديه لا يعرفها للغة، وأنه لو كان الأمر كما قالوا لقال صلى الله عليه وسلم فليبرك كما يبرك البعير، لأن أول ما يمس الأرض من البعير يداه. ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون من هم يا شباب؟ ها الجماهير أحسنت، عن حديث أبي هريرة الآتي أن حديث وائل أرجح منه، حديث وائل ضعيف كما قلت له كما قال الخطاب وغيره، ويجاب عنه بأن المقال أنت لما تدرس الفقه وقد بحثت الأحاديث تمشي أنت مستريح تبني فقها صحيح، أما تبحث مسألة فقهية وأنت ما بحثت مسألة حديثية يكون الفقه معوج. هذه خذوها قاعدة، قبل ما تدرس المسألة الفقهية ادرسها من ناحية الحديثية أول حاجة، وصفي بقى وانخل، معلش مناخي الأهم ولا ننخل ونغرب، معنا نشوف الصحيح ناخده ونمسكه والضعيف نخليه على جنب، بس شوف الحديث الصحيح زي الحبل المتين الجديد، ايش رايك الحبل الجديد بيعمل ايه؟ قوي تشد فيه هيخدمك وهيربط لك كويس، هيعمل لك شنكار ويعمل لك كل حاجة. ولا ما بتعرفوش شنكار؟ تربطوش حبل في شنكار؟ شنكار العربية ولا ما في؟ تمام الحبل، شوف الشيخ صلاح عارف طيب الحبل الضعيف بقى المشموس مشموس شده يتقطع بك على طول ولا ما جربتم؟ لا بيقول احنا على ظهره اه احسن كويس صح الحبل المشموس القديم شده كذا ينقطع في يدك هو ضعيف انما الحبل الصحيح جديد قوي معناه شد فيه يخدمك ويربط لك معناه يمسك لك حمولك ففرق بين الصحيح والحديث الصحيح فيه غنية وكفاية فيه ايه؟ غنية وكفاية ما نروحش بقى ندور وين الضعيف ونحطه في جيوبنا ونمشي انتوا عارفين طب اللي هيقعد يعبي جيوبه حديث ضعيف ايش رايكم كويس؟ الشباب ايش رايك كويس هذا؟ يجي اول ما يصرف عايز يصرف مزيف مزيف مزيف مزيف مزيف مزور ولا لا يا اخوان؟ بارك الله فيكم انتوا عارفين قصه الرجل الذي كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طب وقف حديث ضعيف كل ما عايز يقول حديث ويستدل في موعظه قالوا له حديث ضعيف يا عم الشيخ هذا ضعيف هذا مردود هذا مكذوب هذا كذا في اللي بعدها بقى الخطبه اللي هناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اسال الله ان يكون صحيحا معنى عايز يثبت بقى الكلام معنى يا اخوان ان شاء الله نثبت انفسنا بالاحاديث الصحاح والضعيف نخليه الضعيف ايه نخليه بارك الله يقول هنا بارك الله فيكم ومن الأجوبة التي أجاب بها الأولون يعني جماهير عن حديث أبي هريرة الأدي أن حديث وائل أرجح منه كما قلت لكم ضعيف كما قال الخطاب وغيره وأجاب عنه بأن المقال الذي سيأتي على حديث أبي هريرة لا يزيد على المقال الذي تقدم في حديث وائل يعني هذا ضعيف وهذا ضعيف على أنه قد رجحه الحافظ كما عرف وكذلك الحافظ ابن سيد الناس وقال حديث وضع اليدين قبل ركبتين ارجح وقال ينبغي ان يكون حديث ابي هريره داخلا في الحسن على رسم الترمذي لسلامه رواته من الجرح لكن غمز فيه من البخاري رحمه الله ومنها الاضطراب في حديث ابي هريره فان منهم من يقول وليضع يديه ايه قبل ركبتيه ومنهم من يقول بالعكس كما تقدم ومنهم من يقول وليضع يديه على ركبتيه كما روى البياقي والسبب ان هذا الحديث يدور على ايه محمد بن عبد الله الملقب بالنفس الزكيه وكان رجلا غزاء صاحب معارك وغزوات وحروب ليس له ايه باع في الحديث ولا الجلوس فيه ولا الضبط له وما الى ذلك وهو من اجل هذا غمز الامام البخاري ومن ان حديث وائل موافق لما نقل عن الصحابه كعمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود مذهب ورأي لعمر بن الخطاب ولابن عبد الله مذهب النزول على ايه؟ على ركبتين قبل اليدين من اخذ بهذا المذهب لا حرج عليه ومن ان لحديث وائل شواهد من حديث انس وابن عمر ويجاب عنه بان لحديث ابي هريره شواهد كذلك ومنه انه مذهب الجمهور ومن المرجحات لحديث ابي هريره انه قول ها قول والقول مقدم على ايه؟ على الفعل ها؟ لكن متى نقول هذا؟ اذا صح الحديث حيث لم يصح لا نقول قول مقدم على الفعل لان حديث وائل فيه ايه؟ حكاية فعل حكاية ايه؟ حكاية فعل قال وحديث وائل حكاية فعل والقول ارجح مع انه قد تكرر في الاصول ان فعله صلى الله عليه وسلم لا يعارض قوله الخاص بالأمة ومحل نزاع من هذا القبيل وأيضا حديث أبي هريرة مشتمل على النهي المقتضي للحظر ومرجح مستقل وهذا خلاصة ما تكلم به الناس في هذه المسألة وقد أشرنا إلى تزييف البعض منه والمقام من معارك الأنظار ومضايق الأفكار ولهذا قال النووي لا يظهر له ترجيح احد المذهب النووي من تكافؤ الادله ها من تكافؤ الادله والاجوبه والردود والقائلين قال اتوقف قال وأما الحافظ ابن القيم فقد رجح حديث وائل ابن حجر وأطال الكلام في ذلك وذكر 10 مرجحات قد أشرنا هنا إلى بعضها. وقد حاول المحقق المقبلي اليمني الجمع بين الأحاديث بما حاصله أن من قدم يديه أو قدم ركبتيه وأفرط في ذلك لمباعدة سائر أطرافه وقع في الهيئة المنكر. هذا مذهب في الحقيقة لا يعرف إلا لهذا الإمام اللي هو المقبلي. معنى يا إخوة؟ وكأنها مسألة يعني غريبة عن البحث، لكن ممكن حد يتصورها؟ ممكن حد يتصورها؟ عايز يقول لك ايه، ما تبعدش وانت جاي تسجد، ما تبعدش قوي قوي قوي، فكأنك قائم على أربعة كما يفعل البعير ويقصدها. بعض الناس فعلا تراه نازل، لما بينزل كأنه قائم على أربعة فعلا، يباعد بين أطراف، وهذا أيضا منهي عنه. معنى قال أن من قدم يديه أو قدم ركبته وأفرط، وأفرط فين؟ خليكم معي في الكلمة دي. وصلت يا شيخ محمد أحمد؟ هات لنا أجيب. وصلت؟ لا احنا في البحث 700 وكم؟ 46 في آخر البحث. طيب يقول هنا في الهيئة المنكرة ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم يديه، القدم ايش اللي هو قارب بين أطرافه يعني نزل كده اهو قريب ولم ايش يباعد جدا وينفتح جدا كأنه قائم على أربعة. قال ومن قارب بين أطرافه لم يقع فيها سواء قدم يدين أو ركبتين وهو مع كونه جمعا لم يسبقه إليه أحد، تعطيل لمعاني الأحاديث وإخراج لها عن ظاهرها ومصير إلى ما لم يدل عليه دليل. ومثل هذا ما روى البعض عن مالك من جواز الأمرين. عرفتم مدى مالك أو رواية عن مالك؟ لكن مشهور عنه ما تقدم. مشهور عن مالك إيه بقى؟ قول الجماهير. مشهور عن مالك قول إيه؟ لكن له رواية بالتخيير. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم، الحديث جاءنا ثانيا، فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتين أو يديه ثم ركبتين. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وقال الخطابي حديث وائل من ابن حجر أثبت من هذا الحديث، خرج الترمذي وقال غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. شوفوا غمز الإمام الترمذي يقول غريب يعني ضعيف. طب تعالوا بقى شوفوا البخاري يقول ايه. وقال البخاري ان محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب لا يتبع عليه، غمزه. وقال لا ادري سمع من ابي الزناد او لا. وقال الدارقطني تفرد مثل وردي عن محمد بن عبد الله. اذا البخاري غمز من ناحيتين، من ناحيه التفرد ان هذا الرجل الملقب بالنفس الزكيه كان غزاء صاحب معارك، ما بيجلس للحديث ولا العلم، ما عنده وقت. الامر الثاني غمز في ايه؟ في سماعه من ابي الزناد. اذا موضعين الغمز. الترمذي وافق البخاري في تضعيف الحديث حيث قال ايه؟ غريب. الترمذي اذا قال في حديث غريب فيشير الى ضعف، ابن كثير اذا قال في حديث غريب يشير الى ضعف، الامام الزينعي اذا قال حديث غريب يشير الى ضعف. معنى عرفتم الصلاه؟ عشان ما نفهمش انه قصد الغرابه التي هي من الاحاد وضد المتواتر وما الى ذلك. قال وقال البخاري ان محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن ابي طالب لا يتابع عليه. وقال لا ادري اسمع من ابي الزناد او لا. وقال الدارقطني تفرد به الدراوردي عن محمد بن عبد الله المذكور. قال المنذري وفيما قال الدارقطني نظر، فقد روى نحوه عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله وأخرجه أبو داود والترمذي، كلها تدور على محمد بن عبد الله اللي هو الملقب بنفس زكي. قال وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث، وقال أبو بكر بن أبي داود السجستاني هذه سنة تفرد بها أهل المدينة ولهم فيها إسنادان، هذا أحدهما، والآخر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قدمنا أنه أخرج حديث ابن عمر هذا الدارقطني، والحاكم ابن خزيمة الصحاح قد علّه الدارقطني بتفرد دارواردي أيضا عن عبيد الله ابن عمر. وقال في موضع آخر تفرد به أصبغ ابن الفرد عن الدارواردي انتهى ولا غير في تفرد دارواردي، فإنه قد أخرج له مسلم في صحيح واحتج به، وأخرج له البخاري مقرونا لعبد العزيز بن حازم. وكذلك تفرد أصبغ فإن تفرد أصبغ فإنه قد حدث عنه البخاري في صحيح محتجا به. والحديث استدل به القائلون بوضع اليدين قبل الركبتين، وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفى. إذن خلاصة البحث يا إخوة أن الإنسان مخير، ينزل على يديه قبل الركبتين أو على الركبتين قبل يديه، الأمر في هذا سهل لأن الأحاديث في الجهتين فيها ضعف ومتكافئة في الضعف. قال قوله وليضع يديه قبل الركبتين، وفي سنن أبي داود وغيرهما أو غيرها بلفظ قبل الركبتين، ولعل ما ذكره المصنف لفظ أحمد. وعن عبد الله بن محين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. يتأتى هذا للإمام ويتأتى هذا للمنفرد، إذا كان المأموم سيؤذي الذي بجواره لا يفعل. قال يجنح بضم الياء المثنى من تحت وفتح الجيم وكسر النون المشددة، وروي فرج وروي خوى وكلها بمعنى واحد، والمراد أنه نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. معناه قوله حتى يرى، قال النووي هو بالنون، وروي بالياء المثنى من تحت المضمومة، وكلاهما صحيح. قوله وضح إبطيه والبياض، وفي رواية حتى يبدو بياض إبطيه، وفي أخرى حتى إني لا أرى بياض إبطيه. قال الحافظ قال القرآن والحكمة في استحباب هذه الهيئة أن يخف اعتماده على وجهه ما شاء الله، ولا يتأثر أنفه ولا جبهته ولا يتأذى بملاقاة الأرض. قال وقال غيره وأشبه بالتواضع ما شاء الله. وقبل وهذا يدل على نشاط الساجد لما يفعل كذا. أما تجد الساجد متضامن كأنه كسلان أو كأنه عاجز أو ما إلى ذلك. قال ولا يتأذى بملاقاة الأرض. قال وقال غيره أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. وقال ابن المنير ما معناه أن يتميز كل عضو بنفسه وينال كل عضو من السجود والعبادة. وأخرج الطبراني وغيره. ما اسم الطبراني يا شباب؟ لو عرفتموه لكم جائزة إن شاء الله. الطبراني أبو القاسم سليمان ابن أحمد ابن أيوب الطبراني معناه قال لا تفترش افتراش السبع واعتمد على راحتيك وأبد ضبعيك، فإذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. وأخرج مسلم من حديث عائشة نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يفترش الرجل ذراعي افتراش السبع. وأخرج أيضا من حديث البراء مرفوعا إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. طيب هل المرأة لما تسجد نفس الحكم؟ بلى، الجواب نعم نفس الحكم. ليس معنى دليل فأنها تتضامن وتنكمش، ليس معنى دليل. والحديث في هذا إذا ورد ضعيف لا يصح ولا تفرق. الأصل أن النساء شقائق الرجال في الأحكام جميعا إلا ما استثناه الدليل، إلا ما استثناه الدليل وخص النساء بشيء من الأحكام. قال: وظاهر هذه الأحاديث مع حديث أنس الآتي وجوب التفريق المذكور لولا ما أخرج أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ شك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام له مشقة السجود عليهم إذا انفرجوا، فقال استعينوا إيه بالركب، ها استعينوا بالركب، كيف إذا من سيشرح لنا؟ ها من يبين لنا؟ يلا معتز، ها يلا خلي رجلين كده وخلي رجلين كده عندنا، اسكت كده بقى. القيام بالسجود؟ ها؟ القيام بالسجود ولا في؟ لا في السجود نفسه. استعينوا مش فاهم بس اسكت بس. خلي راسك عندنا كده احسن. حط بقى مرفقيك على ركبتيك. ايوه بس هذا اذا كان في تعب. هذا اذا كان في مشقة. هذا في صلاة الليل اذا كان قيام الليل طويل، ها؟ إذا أطال السجود أحسن. استعينوا بالركب. أنت يا أمي كن حط بقى المرفقين على الركبتين. قرب شوية، لا قرب الوجه من الركبتين. ارجع شوية، ارجع ورا. أيوة أحسن. لكن هذا متى؟ أيوة هذا متى؟ عند المشقة، عند العجز، وعند وعند وعند وطول القيام وطول السجود. ممكن واحد يقعد ساجد ربع ساعة لو انه فعل يديها كذا يتعب جدا. فيستعين به بالركب، هذا في سنة النساء وصحيح. استعينوا بالركب، وترجم له باب الرخصة في ذلك اي في ترك ايه التفريق. وفسره ابن عجلان احد الرواة بوضع المرفقين فين، ها ها ضارب اذا طال ايه السجود. وقد أخرجه الترمذي ولم يقع في روايته إذا انفرج، فترجم له باب ما جاء في الاعتماد إذا قام من السجود، فجعل محل الاستعانة بالركب حين يرتفع من السجود طالبا للقيام حكم الله. ولكن هذا المعنى غير قوي، واللفظ يحتمل ما قال. والزيادة التي أخرجها أبو داود تعين المراد، ولكنه قال الترمذي إنه لم يعرف الحديث إلا من هذا الوجه، وذكر أنه روي من غير هذا الوجه مرسلا كأنه صح. وقال البخاري إرساله صح من وصل، وهذا الإعلان غير قادر لأنه قد رفعه أئمة، فرواه الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي الصالح عن أبي هريرة مرفوعا، والرفع من هؤلاء زيادة وتقابلهم غير ضائر يعني لا يضر. وعن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعين إن بساط إيه الكلب. رواه جماعة. قوله ولا يبسط في رواية ولا يبتسط بزيادة التاء المثنى من فوق في رواية ولا يفترش، ومعناها واحد كما قال ابن المنير وابن رسلان، أي لا يجعل ذراعا على الأرض كالفراش والبساط. قال القرطبي: ولا شك في كراهة هذه الهيئة ولا في استحباب نقيضها. قول انبساط الكلب في رواية افتراش الكلب، قد عرفت أن معناهما واحد. والانبساط مصدر فعل محذوف تقديره ولا تبسط فتنبسط انبساط الكلب. ومثل قوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا. قوله تعالى: وأنبتها نباتا حسنا، أي أنبتكم فنبتتم نباتا وأنبتها فنبتت نباتا. والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث والتوسط بين الافتراش والقبض. معلي يا إخوان، يعني إنسان لا يفترش، فإيه أول شيء يفترش في السجود كأنه منبطح ولا تضمم فيلصق بطنه بفخذيه، وأيضا بارك الله فيكم لا يبسط ذراعيه ولا يفترشهم كأنه إيه وضعهم لصقهم بالأرض، بل يفرج ويفرق ويباعد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة يعني مباعدته ليديه لو مرت شاة صغيرة من تحت ذراعه من هنا ومن هنا تمر، ويبدو بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام. قال: والمراد بالاعتدال المأمور به في الحديث والتوسط بين الافتراش والقبض، وظاهر الحديث الوجوب، وقد تقدم في شرح الحديث الأول ما يدل على صرفه عنه إلى الاستحباب، وعن أبي حميد في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رواه أبو داود. قال حديث أبي حميد قد تقدم ذكر من أخرجه في باب رفع اليدين وهذا طرف منه. قوله فرج بين فخذيه أي فرق بين فخذيه وركبتيه وقدميه. قال أصحاب الشافعي يكون التفريق بين القدمين بقدر شبر. قوله بقدر شبر، شوفوا ازاي هكذا، لا الانسان ممكن يعني يساوي ايه عرض ظهره كما هو الظهر على مقص، لا يفتح جدا ولا يضم جدا. اذا فعلنا هذا تساوت الصفوف ولم يكن بين الرجل واخيه فرجه، ولم يكن بين الرجل واخيه فرجه. وبعدين تعلمون من سد فرجة بنى الله له قصرا فين؟ في الجنة. يعني إخوة الفرجة الواحدة سدها فأنت تغلق الشيطان باب الشيطان عليك وعلى أخيك. يعني إخوة لتسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم أو بين وجوهكم. من أسباب ائتلاف الناس ووحدتهم تساوي الصف، استواء الصف. معنى يا اخوان استووا اعتدلوا. معنى من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. اما حديث ان الله لا ينظر الى الصف الاعوج فهو حديث لا صح، لا اصل له. معنى يا اخوان وكان اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يسوون الصفوف، وكان النبي عليه الصلاه والسلام يقول سووا صفوفكم وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. ومن خصائص هذه الأمة أن جعلت صفوفها كصفوف الملائكة. قال غير حامل بطنه بفتح الراء من غير، والمراد أنه لم يجعل شيئا من فخذيه حامل البطن، بل يرفع بطنه عن فخذيه حتى لو شاءت بهيمة. بهيمة يعني بهيمة يعني عجل كبير، هنفهم البهيمة عجل كبير. البهيمة يعني البهمة الصغيرة، ما هوش الكبش الكبير برضه خدوا بالكم، ولا النعجة الكبيرة. البهمة الصغيرة عندها 3 شهور 4 شهور 5 شهور خلاص تتزام كده. وشفتها أحسن لحم وأحسن مرق، تمام، وأحسن شوي وأحسن حنين زي ما أنتم عايزين. الشاة الصغيرة اليوم 3 شهور وأربع شهور وخمس شهور، تمام؟ بارك الله فيك. إن شاء الله أبشروا بها زينة، أبشروا بها زينة، تجي الأمور طيبة إن شاء الله، انطقوا بالخير يجي الخير إن شاء الله. قالوا الحديث بهيمة أن تمر بين يدي لا مر، والحديث يدل على مشروعية التفريج بين الفخذين في السجود ورفع البطن عنهما، ولا خلاف في ذلك. وعن أبي حميد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وهذا أيضا طرف من حديث أبي حميد المتقدم، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا ابن خزيمة في الصحيح. قوله أمكن يقال أمكنته من الشيء ومكنته منه فتمكن واستمكن، أي قوي عليه. وفي دليل على مشروعية السجود على الأنف والجبهة، وسيأتي الكلام عليه. قوله ونحى يديه فيه مشروعية التخوية في السجود كما في الركوع. قوله وضع كفيه تخوية أيضا، بارك الله فيكم، التنحية. ووضع كفيه هذه الرواية مبنية مبينة للرواية الأخرى الواردة بلفظ وضع يديه. قوله حذو منكبيه في مشروعية وضع اليدين في السجود حذو المنكبين، يعني ما تجعلهاش إيه في محاذاة الرأس كذا، لا ترجع كذا معناه وانت ساجد. بعض الناس يجعل إيه رأسه أو وجهه بين يديه، الصواب يكون بحذو المنكبين. باب أعضاء السجود، وهذا يعني هذا الباب إن شاء الله نؤخره للغدي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وقد علمتم بالتعديل في الجدول الجديد، بارك الله فيكم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.